الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد فعند سليم فسوق عندك ارفع صوتك. سأله الزبيد عن المرجئة فأجاب بهذا الحديث، ما وجه الشاهد والارتباط بين هذا الحديث والسؤال؟ انتهى. أبو وائل أجاب ها؟ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، كيف دخل المرجئة وأصبح الحديث ردا على المرجئة؟ حسن، أنهم يكفرون بالمعصية؟ لا، هم بعيد عن هذا جدا. ها كيف؟ الإيمان لا تضره المعاصي، وبناء على ذلك ما يضر، لا سباب المسلم فسوق ولا قتاله كفر، عندهم لا يضر مع الإيمان معصية. فيقول له هذا الحديث يرد عليهم، هذا الحديث يرد عليهم، اعتبر سباب المسلم فسوقا وقتاله كفرا، والمرجع يقول سبه واقتله لا يضر إيمانك ولا ينقصه. بارك الله فيك. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: أخبرنا قتيبة بن سعيد ابن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي البغلاني أبو رجاء قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر ابن أبي كثير عن حميد ابن أبي حميد الطويل عن أنس قال بقي حميد آخر يروي عن أنس. حميد بن عبد الرحمن بن عوف، أحسنت. قال أخبرني عبادة بن الصامت عن أنس قال أخبرني عبادة بن الصامت صحابي عن صحابي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان، قال تلاحى مشتق من التلاحي بكسرها وهو التنازع، والمخاصمة، والرجلان أفاد ابن دحية. أنهما عبد الله بن أبي حجرد بحاء مفتوحة ودال ساكنة مهملتين، ثم راء مفتوحة ودال مهملة أيضا، وكعب بن مالك. خيرا. لا نفى الحافظ ولا أثبت، ترك القضية على ابن دحية. قال خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين، فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، يعني نسيها، رفع خبرها لم ترفع ليلة القدر، أما ليلة القدر فباقية في كل عام إلى يوم القيامة، وعسى أن يكون خيرا لكم. التمسوها في السبع والتسع والخمس، يعني أنك خيرا تلتمسها في سابعة تبقى، يعني بقي سبع ليال وخمس وتسع، إذن ليلة الواحد والعشرين وليلة الثالث والعشرين وليلة الخامس والعشرين. وبقي ليلة التاسع وردت في حديث آخر. قال التمسوها في الوتر من العشر الأواخر. وفي هذا الشؤم الجدل، خيرا. قال قوله عسى أن يكون خيرا، أي وإن كان عدم الرفع أزيد وأولى منه لأنه متحقق فيه، لكن في الرفع خير مرجو. لاستلزامه مزيد الثواب، لكنه سببا لزيادة الاجتهاد في التماسها، يعني لو أخبرهم كانوا سيجتهدون في تلك الليلة التي سماها، لكن حيث لم يخبرهم سيجتهدون في العشر. أقل شيء أن يكون اجتهادهم في الأوتار في الليالي الفردية. قال: وإنما حصل ذلك ببركة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإنما حصل ذلك ببركة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي أظهر أن مراده الإخفاء، بركة وخير. قال الحافظ: وفيه أن المكان الذي يحضره الشيطان ترفع منه البركة والخير. فإن قيل: كيف تكون المخاصمة في طلب الحق مذمومة؟ قلت: إنما كان من ذلك لوقوعها في المسجد، وهو محل الذكر لا اللغو، ثم في الوقت المخصوص أيضا بالذكر لا اللغو، وهو شهر رمضان. فالذم لما عرض فيه لما عرض فيها لا لذاتها. ثم إنها مستلزمة لرفع الصوت، الخصومة مستلزمة لرفع الصوت، ورفعه بحضرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منهي عنه، لقوله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى قوله: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يعني والباب ما هو؟ باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. فيقول: إذا تلاحى حياة سترتفع أصواتهم. وقد جاء في الآية أنه من أسباب أن تحبط الأعمال وهم لا يشعرون. قال: ومن هنا يتضح مناسبة هذا الحديث للترجمة ومطابقتها له، وقد خفيت على كثير من المتكلمين على هذا الكتاب، والله أعلم. فإن قيل قوله: وأنتم لا تشعرون، يقتضي المؤاخذة بالعمل الذي لا قصد فيه، فالجواب أن المراد: وأنتم لا تشعرون بالإحباط، وأنتم لا تشعرون بالإحباط لاعتقادكم صغر الذنب. فقد يعلم المرء الذنب ولكن لا يعلم أنه كبير، كما قيل في قوله: إنهما لا يعذبان ما يعذبان في كبير، أي عندهما. ثم قال: وإنه لكبير، أي في نفس الأمر. وأجاب القاضي أبو بكر بالعربي بأن المؤاخذة قد تحصل بما لم يقصد في الثاني، تحصل بما لم يقصد في الثاني. وأجاب القاضي أبو بكر العربي بأن المؤاخذة تحصل بما لم يقصد في الثاني إذا قصد في الأول. طيب، وأجاب القاضي أبو بكر العربي بأن المؤاخذة تحصل بما لم يقصد أو يقصد، الله يقصد في الثاني إذا قصد في الأول، لأن مراعاة القصد إنما هو في الأول، ثم سيسترسل حكم النية الأولى على مؤتنف العمل، وإن عزم القصد خيرا كان أو شرا، والله أعلم. ما اتضح لكلام العربي، المهم أنه يضبط عمله ولا يشعر، معناه أنه يظن أنه لم يصل الذنب إلى هذا الموصل الذي وصل إليه، ويكفي هذا المعنى. هذا الحديث هو الذي يحوم إن شاء الله. تفضلوا، بارك الله فيكم.